بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 72 بعد 700، ونحن مع البيت 10 بعد 100، ومع الصفحة 5 بعد 100 و1000. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: دارا خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي. هذا البيت على بحر الرجز، في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. عما يتحدث الشيخ؟ يتحدث عن الجنة والنار، حيث عرض في البيت الذي سبق هذا البيت ما يتعلق بالجنة والنار. فإذا به يقول دارا، دارا مثنى دار، الدار الأولى دار الجنة والثانية دار النار، وكلاهما في الدار الآخرة. هاتان الداران أول صفة من صفاتهما الخلود، دار خلود. من الذي يخلد؟ يخلد فيهما السعيد حيث يخلد في الجنة، والشقي حيث يخلد في النار. أما الشقي فمعذب، وأما السعيد فمنعم. إلى متى؟ مهما بقي. دارا خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي. هنا في لف ونشر، اللف ونشر أن يأتي بأمرين مع صفتين، فيجعل الصفة الأولى للأمر الثاني والصفة الثانية للأمر الأول. ترى ليس كل الحديث بهذه الشاكلة، قد يكون هذا من الأمور الصعبة، خاصة وأننا قد أصبحنا فصحاء أفصح من قصب ساعدة. في القرن الذي نعيش فيه بت إذا ما تكلمت باللغة العربية تقول أوكي وهوريو، وإذا ما تكلمت باللغة العربية تتكلم بها سنسكريتية. اللف والنشر، أما قال للسعيد والشقي؟ إذا هناك سعيد هناك شقي. ثم قال معذب، المعذب ترجع للشقي الذي عطف على السعيد. للسعيد والشقي معذب، من هو المعذب؟ الشقي. قال منعم، لم يقل ومنعم، لأنه لو قال لمنعم لكان قد عطف التنعيم على التعذيب، فيمكن أن يفهم منهما أن المعذب منعم وأن المنعم معذب. إذا قال معذب يعني شقي، منعم أي سعيد مهما بقي. إذا قلت إن القضية المطروحة الآن هي أخطر قضية بعد التوحيد، وإذا قلت أخطر القضايا في وجود هذا الإنسان في هذه الحياة قضية الألوهية، قضية الحكمة من وجودنا، قضية إلى أين نحن ذاهبون، أي قضية الخالقية وقضية اللقاء الذي يأتي من أجل الحساب، وبينهما تأتي قضية النبوة. هذه المحاور هي التي أكد عليها الوحي طوال العهد المكي، ولم ينهي يدندن حول هذه القضايا في العهد المدني، إلا أن التأسيس كان على أشده، حيث تناول الوحي ما يتعلق بالتوحيد وحوارات مع المشركين، وتناول الوحي ما يتعلق بالنبوة وإثبات النبوة، وتناول الوحي ما يتعلق بلقاء الله تبارك وتعالى. إذاك العلماء قالوا إن الآخرة قد أخذت حيزا واسعا في الوحي، تقرأ فيحدثك ما تقرأ عن الله عز وجل أو عن لقاء الله تبارك وتعالى أو عمن بلغنا ذلك عن الله تبارك وتعالى. هذه القضايا ليست قضايا متعلقة بالفكر الإسلامي أبدا وحده، وإنما هي متعلقة بالفكر الإنساني. من يسمون بالفلاسفة دأبهم أن يتناولوا هذه القضايا. الفكر البشري لا يمكن أن ينفك عن التفكر في المآل، سواء نفى المآل وأنكره وقال الأمر إنما هو عدم محض، أو وصل إلى ما وصل إليه عبر الأدلة والبراهين. الوحي تناول الآخرة بحذافيرها، عرضها مشرقة واضحة الملامح، وعرضها مدللة مبرهنة، وعرض نماذج عن الآخرة قد شهدها أهل الأرض في هذه الأرض. إذا ما جئت لهذا الإنسان الذي هو محور الحديث، نحن عندنا في التربية كانوا يركزون على محور التربية. محور التربية ليس المدرس ولا جدران الفصل ولا المقاعد ولا السبورة ولا الكتاب حتى. محور التربية أو العملية التربوية التي يطلقون عليها عملية تربوية، الطالب بدي افترض الآن أننا استجيب لنا حيث نأتي بعد رحلة الصيف، وكان هذا نفعله من باب التنكيت، نرجع أول يوم من الدوام كان يقول بعضنا لبعض ونحن نرتشف الشاي، يقول ما أجمل المدرسة بلا طلاب. طيب أنت ما سبب وجودك هنا لولا طلاب؟ هو يريد أن يمضي السنة من أولها إلى آخرها بأشهرها ويقبض الراتب دون أن يكون هناك طلاب. لو افترضنا أن الصف دخلت فقلت ما في أنقى من هذا الدرس، لو سألتني لما أقول لك لأنه لم يكن هناك ولا طالب. أنت محور الوجود. خلاصة، لأنه ما نريد إحنا أن نرجع إلى دروس التوحيد الأولى. أنت فيك مميزات وخصائص ما أظن أن العقلاء ينكرونها، ما أظن. العقل عند الإنسان أرقى ما في هذا الوجود، وهو آلة التفكير. الحواس عند الإنسان أرقى ما تكون الحواس، وإن شارك بعض المخلوقات الإنسان بالحواس، بل ربما وجدنا عين الصقر ترى على بعد 5 كيلومترات السمكة الصغيرة في عمق الماء، مع أن الإنسان بصره له قوة ومع ذلك لا يبلغ هناك. بل الشم عند الكلاب تكرمون أقوى بكثير من الشم عند الإنسان، لكن بعمومه أعطي هذا الإنسان من الحواس كما أعطي من العقل. والعلاقة بين الحواس والعقل أن العقل فيه مدخرات، هي الفطرة البدهيات، والعقل يردف بما تفضي إليه به الحواس. رأيت فعقلت، سمعت فتعقلت، فهمت. ذلك أنه لو حذف العقل لا ما بقي إلا منقول فقط. وما أدري أنا عم بفتري على الذين يصابون بهذا، يا ترى هل يرون ويفهمون أم يرون فحسب؟ عموما أنت زويت. وإذا كانت هناك نماذج قد ذكرتها فهي من أجل أن تؤصل فيك أن فيك عقل، وقد يكون مجنونا. المجنون وسيد إيضاح. على كل هذا أيضا لسنا بشأنه. ما الذي أعطيت أيضا؟ أعطيت مفهوم القيم. الإنسان وحده في هذا الوجود عنده قيم، ولكن ماذا نقول إذا وجدنا إنسانا بلا قيم؟ نقول هذا متوحش، هذا غابي، شريعة الغاب. هكذا نقول شريعة الغاب، لأنه ما عنده قيم أصلا، ما عنده أخلاق. فالقيم الأخلاقية فعلا، وهذه دراسات ترى أتكلم عناوين لكنها دراسات عبر فلاسفة التربية والبحث في القيم الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية. ما الذي يضاف لهذا كله؟ الخيال. الإنسان خياله ترى أوسع من الخيالات الأخرى. قد تقول لي أنت وما أدراك ما بخيال هذا القرد الذي هو في حديقة الحيوان؟ يقول لك لو كان عنده من هذا الخيال على الأقل كان صنعنا ملعقة طول عمره بيأكل بإيده. نحن الشوكة والملعقة والسكين والطاولة والمجعصة وكل ما شئت أنت. الخيال هو من وراء الاكتشافات، الخيال من وراء الوصول إلى نتائج بحوث. لأنه لو لم أتخيل المسألة حكمك على الشيء فرع تصوره، لولا أني أحطه ما استطعت أن أصل إلى هذه النتيجة. كل الصناعات ذات الذين تكلموا هذا تكلموا بأدق من هذا بكثير، قالوا حتى اليد عند الإنسان لو أنها كانت حافرا لما استطاع أن يصلح ساعة. تصور أنت أنه الذي يصلح الساعات يده بوكس يعني حافر، أما لاحظ الأصابع حتى تشكيل الأصابع تشكيلة صناعية. الدكتور مأمون الشقفي رحمه الله تبارك وتعالى كان مرة يتحدث عن الجراح وقال الجراح الناجح هو الذي يمتلك أصابع حريرية. لو افترضنا أن أعطيت أنا أن أقوم بعملية لخبطت كل الباطن هذا الذي فتحته بالمشراط. ينبغي أن تكون يد أنيقة، خاصة إذا كان جراح أعصاب جراح مخ، هذا بيخبص. جراح الضبط الآن عند الإنسان عنده إرادة، صح الإنسان عنده إرادة ولذلك يحسن اختيار أو يسير اختيار، لكنه يختار وعنده قدرة وعنده علم عنده عقل يغذي هذه كلها، عنده حواس. حرية الاختيار في أعماقنا كل منا. والشيخ محمد الحامد رحمه الله قال حتى الهرة إذا أرادت أن تقفز من سقف إلى سقف كأنما تفكر، ولو تفكير ينضبط مع صورتها مع مهمتها في الحياة، قال ثم تثب وقلما تسقط لأنها تحسن التوازن. فأنت قد جبلت على هذه المعاني، أما فيك المؤهلات التي تؤهلك للقيام بوظيفة ما. إذا كان الكون ما حولك أو ما حولك من الكون يقوم بوظائفه قياما ماديا، الأرض نفسها مهدت من أجل أن تنبت لكن بآليات، النبات قد وجد من أجل أن ينمو يتكاثر ويتكرر، الضغط الأسموزي، الأوراق التي هي الرئة للنبات، أشعة الشمس، الماء نفسه، الهواء، وما في هذه من عناصر، هذه كلها تقوم بوظيفتها بلا إرادة، بلا إرادة. كل ما في هذا الوجود من حوله يتحرك بلا إرادة، لكنه موضوع ضمن ضوابط تماما. يعني لو أننا شططنا قليلا فقلنا النحل يقوم بعملية كيميائية من أرقى العمليات، وإلى الآن ما استطعنا أن نصنع مصنعا أو نقيم مصنعا يصنع لنا العسل كأن نأخذ من رحيق الأزهار وكذا، هو بكل نعومة مع صغر حجمه مع إدراك معين للمهمة التي يقوم بها. وأوحى ربك للنحل هذه هداية الفطرة. طيب لماذا هذا الذي أعطانا الله عز وجل إياه؟ إذا سألت نفسك أنت يأتي الجواب، أنا لا أستطيع أن أتعرف إلى ما ينبغي أن أقوم به إلا عبر من يبلغني ذلك عمن خلقني. الذي خلقني يعلم لما خلقني، ما الذي يريده مني؟ أنا بالنسبة لي تعرفت إلى الله عز وجل عبر كل الأدلة والبراهين، بل كل ذرة من ذرات هذا الوجود يدلني على الله. إذا ما الذي ينبغي يا رب أنا لما خلقتني؟ فيرسل لي من اختاره ليبلغ رسالته لي. إذا أنا مسؤول أمام الله عز وجل، حيث أكون مسؤول لا بد من الآخرة، خاصة وأننا نرى أن كثيرا من أكابر مجرمها يرحلون منها وربما أقيمت له مراسم دفن عسكرية، وأن هناك من المصطفين الأخيار قد حزت رؤوسهم ثمنا لعاهر كيحيى عليه الصلاة والسلام، ومنهم من نشر بالمنشار، ومنهم ومنهم ومنهم. كم من الصحابة قد استشهد تحت التعذيب، هؤلاء رحلوا، وعدل الله عز وجل واحد، علم الله عز وجل اثنين، قدرة الله تبارك وتعالى ثلاثة، حكمة الله عز وجل أربعة. هذه من وراء تأكيد الآخرة. حتى ما أطيل أكثر، نحن عندنا ما يسمى بأقسام الحكم العقلي، قسم واسع هو الحكم العادي. الحكم العادي كل ما يتصور وجوده وعدمه يقبل وجود العدم، كل ما يقبل وجود العدم هو جائز يدخل في الجواز. الذي لا يقبل الوجود هذا هو المستحيل العقلي، يعني كلام مستحيل عقلي. أما الذي لا يقبل العدم يقول لك مستحيل هذا إلا أن يكون، هذا هو الواجب. أنا ما أريد لا الواجب الآن ولا المستحيل، أريد الجائز. وجود دار آخرة بحكم العقل، العقل المحض المجرد الذي ما عبثت به الشهوات ولا تلاعبت به الأهواء، يقول جائز. وجود الآخرة جائز، يدخل في الآخرة الجنة والنار، حيث كانت الجنة والنار من أجزاء أو كبريات أجزاء الآخرة. مع ذلك أن الآخرة بكل ما فيها جائزة. الجائز يبقى جائزا ما لم يأتي ما يرجحه، إما أن يرجحه بالنفي يقول ما في آخرة، أو يرجحه بالإثبات فيكون الآخرة وأمر الآخرة واجب الوجود. لكن الوجوب هنا ليس كالوجوب الأول، الوجوب العقلي الذي لا يتصور عدمه، وإنما وجوب عرضي. هل الآخرة واجبة الحدوث، واجبة الوقوع؟ من حيث العقل لا يقول العقل، العقل المجرد لا يقول بأنه واجب في الوقوع، يقول جائز في الوقوع. يأتي الشرع الآن من أجل أن يقول إن الآخرة واجبة، إذن وجوبها بالسمع، وإذاك الآخرة من السمعيات. يعني أنت تريد أن تثبت الآخرة، أنا أعطيك كذا دليل، فعلا دليل عقلي على إمكانية الآخرة حقيقة، بل خلاياك فيك من حيث التجدد دليل على الآخرة، بل حبت القمح التي تلقيها في الأرض ويخرج منها سنبلة أو مئة سنبلة أو مئة حبة أو عشرة من السنابل دليل على الحيوية، دليل على الخلق، بل إذن أنا أستطيع أن أعطيك الأدلة والبراهين العقلية على إمكانية الآخرة. لكن حيث أنا مطالب بأن أؤمن بها، إيماني بها لا عن طريق العقل وحده، وإنما عن طريق ما جاءنا به السمع. وذكرت لعل في مجال السابقة أن آخر آية من الآيات الخمس التي أنزلها الله عز وجل في مطلع الوحي في غار حراء: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعة. نحن وجدنا لا لهذه الدار، وهذا باتفاق العين، اتفاق البصر. كم من الناس قد رحلوا، من أبدعهم بحكمته وقدرته وإرادته أخبرنا أنه لن يذهب بهم إلى الفناء، وإنما ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا جاءت سكرات الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حيث كان ذلك كذلك، وجدنا أنفسنا أمام قضية هي التي يطرحها الشيخ، والحديث كله يدور فيها وبأدلتها، قضية الخلود. قد يسأل: الخلود أليس من الأمور المستعصية على الاستيعاب؟ علما بأن الفلسفة الإغريقية واليونانية قد وصلت إلى أن رأت قدم الكون. ما الفرق بين الخلود وبين القدم؟ أنا أتكلم عن الفلسفة يعني على معنى عقول، كأنما خصصت وظيفتها من أجل أن تفكر. فقالت بقدم الكون، كيف قبلت العقول قدم الكون وتنفر من قضية استمرار الوجود؟ إذا كان الوجود مستمرا في الماضي، فما الذي ينبع هذا الوجود أن يعني يستمر في المستقبل؟ لو أننا راوضنا النفس فقلنا يا نفس لما لا يكون الخلود من الأمور الجائزة، يعني يمكن أن يستمر الوجود ويمكن أن ينقطع، يمكن نرجع للحكم العادي. إذا كان يمكن أن ينقطع ويمكن أن يستمر، من الذي ينبئنا أنه سيستمر ولا ينقطع؟ قال الذي أبدعنا، كما أخبرنا بالذي خلقنا من أجله أخبرنا أنه لن ينقضي لنا وجود أخروي في آية في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى فيها: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الآية القرآنية هذه جاءت بعد قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إلى آخر ما جاء من خطاب إبليس في أصحابه في حزبه. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جاء نصوص بهذا المعنى، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، ما في غيرها في القرآن. جاء معنى الخلود والتأبيد في مواطن، سواء ما يتعلق بأهل الجنة خالدين فيها أبدا أو في أهل النار، أربعة مواطن ستأتي بالتفصيل ما يتعلق بأهل النار في النار. لكن هنا قال بإذن ربهم، قال علماء الإذن هنا إذن كوني، الإذن مو شرعي، إذن كوني، أذن لك أن ولم يأذن لك الإذن الشرعي. الإذن الكوني هذا لا يرد، حيث أذن بإذن من؟ بإذن ربهم. ما الذي هو بإذن ربهم؟ الخلود. إذن جاء قوله بإذن ربهم ليرجح الخلود واستمرار. إذن قضية الخلود سمعية أيضا، فإذا جاء إنسان ليقول يا أخي الخلود أنا ما استوعبت، لا تستوعبه، المهم أن تؤمن به، وليس من شرط أن تؤمن بما استوعبته. أنا أقصد استيعاب الإحاطة، يعني اعتاصى على العقل أن يفهم خلود. وهنا تأتي مسألة مهمة جدا أيضا، أنا أتلمس الآن معنى الخلود بناء على من تحرش فقال الكافر يعيش 100 سنة في الكفر، واضح هذا ترى ما يطرح، فلماذا يخلد في النار أبد الآبدين؟ خليها 100 سنة أيضا مقابلة. نقول أنت الآن عم تقدر العقوبة كما تفهم أنت، يعني بمعيارك أنت، يعني بمداركك أنت. لكن إذا جئنا أولا قضية الخلود سمعية، إذا قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا، ظني أنك إذا آمنت بمن أنزل هذا ينبغي أن تسلم، سواء استوعبت أو لم تستوعب، هذا هو الأصل. لكن ليست المسألة أنه عاش 100 سنة، هي نقطة لعلها هي المفصل. لو أن الله عز وجل أمكنني أن أوضحها لكنا في القمة حقيقة. ليست المسألة عاش 100 سنة، إنه عاش 100 لماذا كل هذا البقاء؟ واضح؟ ليست المسألة هنا، أنت لم تدري. أول الذي أخبرني هو الله، فأنا مسلم لله عز وجل سواء فهمت أو لم أفهم، هذا هو معنى الإيمان. الإيمان هو تسليم، الإيمان هو تصديق حقيقة، وإلى راجع ثباتك أنت. من أنزل هذا القرآن؟ إذا كنت توقن أن الذي أنزله إنما هو الله، فكل ما جاء في كتاب الله حقا وصدقا، قل صدق الله. أمام كل حكم، كل قضية، كل مسألة طرحها كتاب الله تبارك وتعالى. إذا ما المسألة؟ أنت قلت الآن مو مسألة 100 سنة، مو هكذا انزل. حيث جاء سكرات الموت، أكان هذا الكافر على كفره؟ إذا لم يكن على كفره ليس بكافر، لكن إذا كان على كفره دل هذا على أنه لو أعطاه الله عز وجل مليار سنة لبقي كافرا. ليست المسألة كم عاش، وإنما المسألة ما الذي ينوي أن يفعله لو عاش. بعيدها ما في مانع، أبعيدها حتى أنا أتقنها. ليست المسألة في العمر الذي أعطيه، وإنما في استمرار الوجود. لو أنه استمر له وجود لبقي مجرما أبد الآبدين. بالمقابل أيضا المؤمن عاش 100 سنة، فلما يكون الثواب الجنة التي هي أبد الآبدين ودار الداهرين؟ قال لا، لأنه عاش 100، وإلا أنت 100 هذه ثانية وحدة في عمر الزمن، في مفهوم الزمن فعلا 100 سنة ثانية وحدة مو أكثر من ثانية، لكن هو لو وقاه الله عز وجل مليارات السنين لبقي طائعا لله محبا لله. إذا المسألة مسألة نية. أنت بتقولي من أين فهمت هذه؟ اسمع الآن حتى نعرف أن الله تعالى قد عرض لنا أجوبة مشكتة رائعة لكل الإشكالات التي يمكن أن تطرح. أنا هذا سؤال طرحه عليه طالب شريعة، خريج شريعة، هو ما طرحه من باب التشكيك، طرحه من أجل أن يفهم لما ماذا يقول. ولو ترى إذ وقفوا على النار، من هم؟ كفار طبعا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. ما الذي تمناه أولئك؟ واضح، تمنوا لو ردوا لأصلحوا، لكانوا مثل الصديق مثل الفاروق. الأوباش هناك يدرون أنهم قد أخطأوا خطأ فاحشا. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ما شاء الله، مسك حقا. هذا ما أخبرنا الله عز وجل عنه وما يقولونه حيث وقفوا على النار، يعني رأوا العقوبة التي كانوا يكفرون بها، أصلا هم كانوا يكذبون بالنار. الجواب الآن، بل حرف إضراب، معنى الإضراب لا تسمع لهؤلاء، لا تسمع لما قالوا ولا نكذب ونكون من المؤمنين، لا تسمع لهم فعلا، لا تسمع لهم. من الذي يخبرنا بهذا؟ الله عز وجل. قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا. لو حرف امتناع، الامتناع باب الافتراض، وهذا أذن لنا الله عز وجل به أن نفترض. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. مثل المجرم الذي أفحش في الإجرام ثم ألقي عليه القبض، يقول تبت والله، هو كذاب، خاصة إذا كان الإجرام في الكروموسومات التي في مخاره مو في مخه بس. لاحظ الرد، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أنا أعطي نص ثاني ثم نبدأ إن شاء الله بالقراءة. أقصد أنا النصوص التي توضح لنا جوانب لو أننا تدبرنا كتاب الله عز وجل وقفنا عليها، وهذا من دقائق ما في ثنايا الكلمات القرآنية. يقول الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. طبعا هنا لا يعقلون الحقائق على فكرة، ولا يعني هذا أنهم جهل بالدنيا، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وأهل النار في النار. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هؤلاء يعرفون، بل ربما تقدموا على المسلمين في براعات وبراءات الاختراع في كثير من نواحي الحياة. هم سبقونا عقودا من الزمان، صحيح هذا الكلام، لكنهم إذا كانوا قد وصلوا إلى كثير من حقائق هذا الوجود، فإنهم لم يصلوا إلى مبدع هذا الوجود، فهم يعيشون في ضنك المادة أو في سجن المادة أو في أسر المادة أو بين جدران المادة. نحن لا ننكر هذه المعرفة أبدا، لا ننكرها بل نقدرها لأنها تيسر لنا الحياة. لكن ما فائدة شهادة ينالها أحدهم أو جائزة نوبل ثم إذا به يدفن فإذا به في حفرة من حفر النار؟ أنا أتكلم بالمنطق، لو أنه إذا كان هناك روضة أو حفرة هو كان في حفرة من حفر النار، ما الذي يستفيد من جائزة نوبل؟ أليس هو راحل أم أنه قد خالد أو أنه قد خلد في هذه الدار؟ لاحظ ماذا يقول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو مرة ثانية قلنا لو حرف امتناع الامتناع، كأن أقول لو جئتني لأكرمتك، أنا ما أكرمتك. لماذا؟ لأنك أنت لم تأتي. بخلاف لولا، لولا حرف امتناع لوجود، امتناع لوجود، لو امتناع لامتناع، مثل لولا الشرطي لسرق اللص الدكانة، ما الذي منعه من السرقة؟ الشرطي. إذا وجود الشرطي موجود والممتنع هو السرقة. هنا ولو رد، ولو عفوا، هنا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذا لم يخلق الله عز وجل على أيديهم ما به يسعدون لأنهم ما أرادوا. ما في أحد يطلب من الله عز وجل أن يوفقه ويخذله الله، يقين هذا الكلام، وهذا متفق عليه كل النصوص. من أقبل على الله أقبل الله عز وجل عليه. أبواب الله تبارك وتعالى تسع كل خلائق، لكن هو تمترس وراء عقله فظن أن عقله وحده هو الصاحي، وعقول الآخرين إنما هم الذين يعيشون في ضنك وفي أوهام وفي خرافات. قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن حتى أسمعهم، وقد أسمعهم الله عز وجل الوحي، لكنه ما كان موقفه من الوحي. قلت لأحد الأولاد، قلت له: أتدري ما معنى قسورة؟ قال: لا والله، لأول مرة. هي قسورة هاي جاية من الهند أو ما بين الهند والصين، في هنا في مقاطعة فيها قسورة. قال: والله ما أعرف. قلت له: القسورة هو الأسد الكاسر المخيف، قسورة. أتدري بأنها في القرآن؟ ما تكمل قرأ القرآن، قرأ القرآن لكنه ما قرأ، قرأ لكنه ما قرأ. يقول الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هذا المشهد كلما قرأت الآيات أنا أستحضر مباشرة ما يعرض على الشاشة في مشاهد غابة، العصافير، الطيور، حمر الوحش، كلها تشرد تشرد الغزلان، وإذ في قسورة من الطرف الآخر كلهم خوف منه، علما لو أنهم اجتمعوا عليه لفتكوا به. أنا أتكلم عن الغابة الآن. إذا كلها فرت من قسورة، فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم، قال كأنهم حمر مستنفرة. لو لم يكونوا حمرا مستنفرة لما فروا من القسورة. هذا هدي الله عز وجل. إذا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولذلك آخر نص في سورة السجدة، أي تقرأ في صلاة صبح يوم الجمعة غالبا، ونمتنع عن قراءتها في جمعة من الجمع لأجل ألا يظن الظان أنه لا تصح الصلاة إلا بها. يقول الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. المجرمون الذين كانوا يفعلون الأفاعيل وتغطيهم وسائل الإعلام بأبواقها على أنهم كانوا من أطهر أهل الأرض، من خير جند الأرض. قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم الذل صر ذلي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا الآن صار ربنا. أما لما كانوا في الدنيا في دار التكليف الهوى ربنا والمال ربنا والجاه ربنا والتسلط ربنا. ربنا أبصرنا قدموا البصر الآن وسمعنا الآن عقلنا ما كانت به تبلغنا الرسل أبصرنا وسمعنا فرجعنا والله حبابين حقيقة نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما رد الله عز وجل عليه لأنه هنا لا معنى للإيمان على فكرة. يعني قال لي آمنت هذا من باب التصور تخيل فقط قال لي آمنت أنا خير قال لي والله لأنه كشف لي فوجدت قبرا هو حفرة وقبرا آخر جانبه روضة حيث وقع بصرك على المغيب لم يعد المغيب مطالبا أنت بالإيمان به لأنه صار مغيب ما غاب عنك ودعيت إلى أن تؤمن به تصديقا لمن بلغك ذلك هذا هو الإيمان الإيمان والتصديق. أما إذا وقع البصر ربنا أبصرنا ما عاد في مجال الإيمان ما يقبل الإيمان خارج دائرة التكليف. هذا قريب منه ما أقول قريب منه أنا من أجل فقط وسيلة إيضاح وإن كانت مخذولة. طالب كان عم يعصر دماغه من أجل إجابة كان يعرفها لكنها شردت حرارة الاختبار حرارة الخوف والتخوف حرارة أنه يريد أن يأخذ العلامات الكاملة وخشي أن تنقص كل هذه مخاوف ربما غمت على قلبه عمت على قلبه فغفل نسي سلم الورقة لأنه قرع الجرس انتهت الحصة انتهى الموضوع. بعد ما وصل إلى الباب وقطع خطوة خارج الغرفة خارج قاعة الامتحان قال يا أستاذ رجوك صنت أنا أنت ما دمت خرجت عن قاعة الاختبار ما عاد في رجوعة وهذا مسلم به على فكرة أنا ما أسمح له أن يرجع مرة ثانية. لذلك ما رد الله عز وجل عليهم على الإطلاق هم تركهم الله عز وجل على ما يشتهون. فقط دقيقتين ما أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. دارا خلودا هذا البيت الذي قرأناه في البداية أي إن الجنة والنار دارا بقاء مؤبد الأبد مثل الأزل في المقابل. الأزل إذا التفت إلى الوراء أنت ونظرت إلى الوجود حيث لا بداية هذا أزل لا بداية. وإذا قفيت جعلت الأزل من ورائك ونظرت إلى المستقبل فلن تجد نهاية هذا الأبد. لذلك بعلم التفكير لكن بقول بالفلسفة هو فعلا أمر فلسفي هذا الأزل عين الأبد والأبد عين الأزل. ما الفرق؟ فرق الصفات فقط إذا نظرت إلى الماضي أو إلى المستقبل وأنت في نقطة الوجود أنت في بؤرة الوجود للماضي أزل وللمستقبل أبد. ليس هناك إلا الله عز وجل له الأزلية المطلقة ذاتا وصفات وأسماء. الوجود كل ما سوى الله تبارك وتعالى لم يكن له وجود أي سبق وجوده العدم. في المستقبل الآن حيث نحن قادمون على المستقبل متى ينتهي متى ينقطع المستقبل يعني متى نصل إلى حافة الوجود حافة ما في حافة الوجود ليس له حافة. صحيح حافة وجودي في هذه الدنيا آخر نفس أتنفسه فأحمل حيث وضعت في القبر أدخل في مرحلة جديدة هي مرحلة البرزخ سيستمر لي وجود. كم هناك في عالم البرزخ من أناس قد مضت عليهم قرون ثم بعد ذلك تقذف القبور ما في أرحامها القبور تبعثر تلفظ الأرض ما قد حوته والآية القرآنية كلمتين فقط ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا قالوا الكفت فيه معنى الجاذبية أحد الأحباب كان مدرس لغة إنجليزية في المدرسة، كان حيث يراني يسلم علي، لكن بعد أن ينتهي من السلام أنا أحتاج إلى 5 دقائق أستعيد روحي، لأنه هو بضمني إلى صدره، هو من الخرطوم وما شاء الله عنه، يضمني بطبق أضلاعي تطبيق كامل حقا، هذا اسمه كفت كفته، ما أنا ما أستطيع أن أتخلص منه، بضم هكذا راح. أنا أكون قد كتبت الوصية من قبل ذلك حيث أرى مباشرة الأرض كفات. لاحظ التعبير القرآني، أنا ما أجعل الأرض كفاتا، كفات لمن؟ لو لم تكن كفات لطار الأموات، لو لم تكن كفات لطرنا نحن أيضا معها، لولا الجاذبية الأرضية ولولا الغلاف الجوي لما كان لنا وجود فوق هذه الأرض. الكون منسق أكثر مما نظن، ذاتا ما ندري من أسرار هذا الوجود إلا القليل، وما ندريه رائع جدا ويكفي بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أحياء وأمواتا، حيث تطرح الأرض ما في رحمها الكبير، لأنه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هنا أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقط احذف الآن، اطرح الوقفة في ساحة العرض حيث تدخل الجنة ويدخلون النار، ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ويذبح الموت فلا يبقى موت، يعني ينتهي الموت، يعني لم يعد هناك من حاجة إلى الموت الذي نحن بحاجة إليه من أجل الترحيل، انتهت الإقامة وما تجدد لك، ما تجدد حقتك بالواسطة ولا بالواسطة. إذا كان جددت تجدد للرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال بل الرفيق الأعلى، هو ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى إلى آخره. قال لي والله نحن حزننا على الولد، خير إن شاء الله. قال والدته أسقطته من 6 شهور. قلت له طيب عظم الله أجركم، لكن بدك الصحيح، أنا كنت تابعت الأخبار عنه. قلت له والله هنيئا له، هو المنكوب هذا لو أنه عاش ما الذي سيراه؟ نحن بألف خير الآن مما سيكون إذا بقيت المسارة، إذا بقيت السيرة، إذا بقي المسير بهذا الخبث والإجرام. اللهم صل على